السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا أجود ما تكون في هذا الشهر وتلك الأيام، وأسأل الله أن يعتقنا وإياكم من النار. عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي ده راجل من أوائل من أسلم، وكان إسلامه هو ومجموعة من الصحابة في وقت واحد، هو وعثمان بن مظعون وعبيدة بن الحارث وعبد الرحمن بن عوف، دول كلهم أسلموا في ساعة واحدة قبل دخول النبي دار الأرقم. وقيل إنه أسلم بعد ما في 10 أنفس أسلموا، يعني الراجل ده من البدايات قوي قوي. طبعا أهل السبق دايما بيكون لهم أجور عالية، شارك في بدر وشارك في أحد. زوجة عبد الله اسمها هند بنت أبي أمية، وليها شهرة مشهورة جدا بيها، وهي أم سلمة. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان مربي الصحابة على معنى هذا المعنى، إن لما الإنسان تصيبه مصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن أنت تقول أول ما تحصل مصيبة، واحد بيتصل بيك بيقول لك حصل كذا، واحد بيقول لك مش عارف في مين مات، مين فقدته، حصل مشكلة، حصل أي بلاء، ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. فهو مات الصحابي اللي احنا اتكلمنا عنه ده، عبد الله ابن عبد الأسد المخزوم، أبو سلمة ده مات. فهي بتقول إيه؟ فكنت أقول هذا الدعاء، ولكن كانت دايما تيجي عند واخلف لي خيرا منه، تقول ايه بقى؟ واي المسلمين خير من ابي سلمة؟ هو في حد احسن من ابي سلمة؟ اول بيت هاجر الى رسول الله، هي بتقول ان ده اول بيت هاجر في سبيل الله سبحان الله. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أراد أن يخطبها صلى الله عليه وسلم قالت له إن لي بنتا وأنا غيور، أنا بغير يا رسول الله ومش هستحمل أن أكون معايا حد تاني. فقال أما البنت فندعو الله أن يعينها أو أن يغنيها عنها، إن ربنا سبحانه وتعالى يرزق إن شاء الله الاستغناء والغناء لها، يعني فهناك من سيكفلها، واطمئني ما تخافيش على بنتي. وأما الغيرة فأدعو الله أن يذهب بالغيرة. وسبحان الله قد كان وتزوجت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هيكون إن شاء الله حديثنا في تلك الخاطرة الليلة، لعله خير، لعله خير. هي بتقول ومن خير من أبي سلمة، وفي حد أفضل منه؟ ودي برضو يعني نصيحة للأزواج، هل ممكن زوجتك تقول وهل هناك خير من فلان؟ هل ممكن كل أنثى متجوزة تقول كده على زوجها؟ ولا مش ممكن؟ أليس الرب جل وعلا يقول وعاشرهن بالمعروف؟ هو ربنا سبحانه وتعالى ما بيقولش كده؟ الآن في زوجات بتتمنى موت زوجها وتتمنى أنه يسافر أو يطلقها أو ينفصل، سبحان الله. ليه وصلنا كده؟ لبعد الشريعة وتطبيقها في حياتنا. ربنا قال وعاشرهن بالمعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، ثم يقول وخياركم خياركم لنسائهم، وفي رواية ألطفهم بأهله، أن يكون لطيف. في واحدة تقول لها أخ أنت زوجك أنت شايفاه إيه؟ أنا شايفاه إيه؟ والله أظن أنه أول من سيدخل الجنة، سيكون من أوائل من يدخل الجنة من الباب الأيمن لما يفعله معي. في ناس كده سبحان الله. فهل يعجز الرجال أن يكون عندهم هذا الأمر، وأن يكون عنده هدف أن زوجته تقول ومن خير من أبي سلمة، ومن خير من أبو فلان، ومن خير من فلان؟ نرجو. ولذلك الحسن كان بيقول زوج ابنتك تقية، ليه؟ إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها. المعنى ده مهم قوي. زوج بنتك لواحد لو حبها يكرمها، لو ما حبهاش لا يظلمها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدئ بيوت المسلمين. فأم سلمة تقول لما مات زوجها قالت هذا الدعاء: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قالت: اللهم عندك احتسبت مصيبتي، فأجرني فيها وابدلني منها خيرا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، عقلها، عقل أم سلمة دي ست عقل قوي قوي، لكن لم يسمح ليها انها تتصور ان ممكن يكون في خير اعلى من هذا الخير. فدايما قول لعله خير. عقولنا، عقلي وعقلك وعقلك، قاصر انه يدرك حكمة الاقدار اللي يقدرها الله سبحانه وتعالى علينا. عشان كده من اثار ايمان المؤمن بسم الله الحكيم انه يعتقد ان الله قدر لحكمة. انت مؤمن ان ربنا من اسماء الحكيم؟ على فكرة الحكيم دي من اوائل ما هتسمع وتتعلم في حياتك، بل من اوائل الاسماء اللي سمعتها البشرية. شيء فاكرين قصة ادم لما الملائكة استشكلت لماذا يخلق الله سبحانه وتعالى ادم ويخلق انسان وهذا الانسان ربما يفسد؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وبعد ما علموا الأسماء والكلام ده قال لهم بقى قولوا لي، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فمن أوائل خلق البشرية وهذا الاسم حاضر، اسم العليم الحكيم، اسم الحكيم، من علامات إيمانك بسم الله الحكيم إنك تعتقد أن كل قدر لحكمة، كل قدر لحكمة. لكن سبحان الله، الفرق بين إدراك عقولنا للحكمة وبين يعني بين عقولنا وإدراك الحكمة زي بالضبط زي إيه؟ أقل بكتير من الطفل الرضيع اللي مش قادر يستوعب هو حضرتك ليه مسكاه أنت والطبيب وباباه وبتكتفه رجله عشان الدكتور يديله حقنة. هو مش قادر يستوعب انتوا بتعملوا كده ليه. عقلك مع قدر الله أبعد بكتير من الدرجة اللي أنا بذكرها دي، مش بسهولة يستوعب. المتأمل في قصة الخضر لما ركب في السفينة، خرق السفينة، إيه اللي حصل؟ السفينة دي يا جماعة عبارة عن إيه؟ للمساكين. أول حاجة هما مساكين، يا عيني ده بتاعة الغلابة، يا عيني ده الناس مش لاقيين حاجة، ده قوت عيالهم، ده ما فيش إلا هي، صح؟ فالسفينة مصدر الرزق والسفينة بتاعت مساكين. يأتي الخضر لمصدر الرزق الوحيد ويخرقه، وكمان لتغرق أهلها، ده أنت ممكن تتسبب في هلكها. ده تخيل عقلك القاصر. تخيل كده أن محلك، المحل بتاعك اللي انت فتحه وبتقتات منه الوحيد، ويجي حد يحرقه، يغيب عنك وقتها رؤية الخير. في آخر القصة، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك. بيعمل بقى يأخذ كل سفينة مغصبة. يا جماعة، إذ لم تجئ الأقدار بما تشتهي أنت فركا إلى ما جاءت به الأقدار، لأنه اختيار ربك لك. الذي يختاره لك ربك أولى مما تختاره أنت لنفسك، إذ لم تأتي بما الأقدار بما تشتهي فاشتهي ما جاءت به. دايما يكون المعنى ده حاضر، إن لم يكن ما تريد أرد ما يكون، فالذي يكون خير لك من الذي تريد. هذا ظننا بربنا، أراد بهم خيرا على شكل مصيبة، السفينة ضاعت. سبحان الله، المعنى ده مهم قوي إن الإنسان يستحضره. أهل العافية يرون أجور أهل البلاء يوم القيامة، سبحان الله. فيقولون وددنا أن لو عدنا إلى الدنيا فيقرض وتقرض هذه الأجساد بالمقاريض. استعظموا العطاء لأهل البلاء في الآخرة، شافوا حاجة كبيرة أوي. إيه ده كله يعني؟ الناس دي واخد الكلام ده يا جماعة. ربنا قال إنما يوفى الصابرون بأجرهم إيه؟ بغير حساب. عارفين يعني يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ يوفى بغير حساب. طيب مين اللي بيقول كده؟ الذي له ملك السماوات والأرض. مين اللي بيقول كده؟ الجميل في العطاء، الشكور في العطاء، الوهاب الذي يدهشك بعطائه، هو اللي يقول كده. عم يقول لك بغير حساب، عشان كده هيستعظموا العطاء. فلما يستعظموا العطاء وكده يقول لك لا احنا نرجع تاني ونتبهدل بس ناخد اللي هم خدوه. سبحان الله، في سبحان الله ايات كده ممكن تسموها ايات الامتصاص في القرآن، ايات يعني بتدي التوازن النفسي، ايات بتمتص ليك كل همومك وكل مشاكلك، كل الهموم وكل المشاكل اللي ممكن تقابلها. سبحان الله، في القرآن تلاقي كده ان في ايات فعلا بتشحنك، تاخدك وتنقلك، تحس ان الآية فيها مرهم للجراح بتاعتك. يبقى انت قاعد متألم جدا وتلاقي البلسم الشافي. لو في واحد يا جماعة راجل عنده 5 بنات، الراجل ده عايش في أوضة تحت بير السلم، مش أوضة، هو قاعد تحت بير السلم، غرفة واحدة، وقاعد يعاني ما يعاني، الأكل الناس قاعدة بترفق بيهم، حاجتهم كرب، وكمان وهو قاعد في المكان ده جه حكم من الناس اللي في العمارة بإزالة المكان ده، إزالة الغرفة بتاعته، إنه يطلع من المكان ده. سبحان الله، بالله عليكم الراجل ده ايه شعوره؟ 5 بنات ومش معاه راجل يسنده، البنات مساكين وهم قاعدين هنا، وزوجته لا تملك لنفسها اي شيء، والناس يعني سبحان الله. راجل ده لي عم يملك 50 مليون، لكن هذا العم ليس عنده اولاد، ومات في حادث، في خلال ثانية انتقل المبلغ كله لهذا الرجل، لكن سبحان الله المحكمة قالت ان اجراء المواريث والحاجات دي هياخد 6 اشهر. الراجل ده بقى في ال6 اشهر يا جماعة عايش سعيد ولا عايش كئيب؟ الراجل ده في ال6 شهور وهو قاعد وهم بيقولوا احنا خلي بالك 3 شهور وهنزيل الأوضة دي، سعيد ولا قاعد برضو مسكين؟ الراجل ده طيب ما لسه برضه رغم انه ما اكلش لقمه زياده ولا اشترى هدوم جديده، صح؟ لسه هو حاله زي ما هو. امال ايه اللي قلبه؟ ايه اللي قلبه يا جماعه؟ انتظار الوعد، الامل. عشان كده يجي ايه البلسم، افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين. يا جماعة الآية دي بتغسلك من جوه، الآية دي بتحس كده انك ما كنتش متوضي وتوضيت كده، ليك انك تدخل بقى ايه على سجادة الحياة وتدخل في محراب الحياة وتمشي بقى. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، ربنا يقولك انت مش هتاخد ال50 مليون. فالمؤمن احد اسباب سعادته ان موعود بالجنة، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. انت عايش على الوعد. يا جماعة الفرق الجوهري بين المؤمن وغيره هو استحضار الوعد الالهي. يا جماعة اللي ليه قريب في وزارة ما بيتمتع بامن عجيب، والمفترض لا يتمتع بتمام الامن الا المؤمن. صحيح الإمام، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك حصريا لهم الأمن وهم مهتدون. حصري، سبحان الله. فأنا مؤمن لازم أتمتع بأمن عجيب. فالمؤمن موعود بالجنة، وده بيمتص كل مشاكلك، كل المشاكل بتاعتك بتمتص. طب قاعد بتصلي كده في الطريح ورا الشيخ وتلاقي في آية كده قاعدة تخربش كارت الحياة عندك، تخربشك كده، تلاقي الكود طلع، تضرب الكود ده تلاقي الشاشة نطقت والجهاز شحن، ومرة واحدة ليك بقى تتصل وخد راحتك خالص. ليه؟ خلاص الرقم، جبت الرقم بتاع الشحن، سبحان الله. فهو في ناس كده، في ناس وهي بتقرأ، شوف تأمل قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ربنا ما قالش هنكتر ماله ولا هنكتر ولا أولاده، مش عارف هيبقى في عافية وفي صحة ولا ما فيش الكلام ده. فلنحيينه يا جماعة، عم الرب الذي الرب الحي القيوم يقول أنا هحييك حياة طيبة، حياة فوق التهديدات، حياة فوق الفقر، حياة فوق نقص الموارد، حياة فوق انعدام فرص العمل، حياة فوق غلاء الأسعار. ولا ينسى من فضله أحد بل الله فاعبد. أشرف تعريف لنفسك إنك عبد الله، قال إني عبد الله. فهم مهمتك تعبده عشان ترتاح. يا جماعة مفهوم العبودية مش مجرد إن أنا صليت وصمت، العبودية دي يا جماعة عن القلب ده متجه بيبص للسماء. القلب ده عيونه بص للسماء. في عقدين يا جماعة، احنا عاملين عقدين، في ناس عاملة عقود، في عقدين، عقد مع الرب وعقد مع البشر. العقد اللي مع البشر لو بينك وبين الإنسان، لو ما حصلش ان وفيتوا بعضكم لبعض تنفصلوا، والله انا متفق معك على كذا، وواضح ان احنا عشان نعرف نمشي مع بعض، واحنا ايه انفصلنا، انفصلنا كازواج، انفصلنا كشراكه، انفصلنا كاي حاجه، المهم ننفصل. اللي لم يستطيع ان هو يوفي بعضهم بعضا انفصل. طب العقد مع الرب لا يمكن انك تبطل العقد ده. ليه؟ على فكره هكلمك منطقيا مش مساله ايمانيا بس، من منطقيا ما ينفعش تبطل العقد ده. طيب ليه؟ هقول لك. خد ورقه واكتب شروطك يا سيدي، اكتب شروطك واكتب واجباتك. ها، تشترط ايه؟ اشترط الرحمة، اشترط العدل، اشترط الكرم، اشترط الصدق، اشترط، قول يا سيدي عاوز تشترط ايه. كل هتتكسف تكتب، هتكتب ايه؟ مع كل اللي انت قلته ده هو متصف به، بل تمام الاتصاف. اذا لن تكتب شيئا، ولذلك الله يبتليك بما لا يعيقك انك تستمر في هذا العقد. الله اذا كلف كفل. قالت له باختصار القلب الهاجري، هاجر قالت لزوجها: اه الله امرك بهذا؟ هو اللي انت تسيبني كده في الصحراء كده وتمشي وتسيب معايا رضيع مش لاقيين ميه، هي دي جايه بلاء في ذات الله؟ ده الخلاصه يعني. بتقول له هو ده بلاء في ذات الله؟ قال لها اه يلا توكل على الله، لن يضيعنا الله. فالله أمرك. فدايما انت تسألي كده نفسك، هو البلاء اللي انت فيه ده بلاء في ذات الله؟ البلاء ده يعني خلاص ربنا ابتلاكي؟ الله سبحانه وتعالى ذكر لينا قواعد حاكمات محكمات في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فوسعك انك تتحمل هذا، فيبتليك بما لا يعيقك انك تستمر في هذا العقد. وما تخافش يا جماعة، خايف على رزقك؟ الحوت ده مخلوق كده من المخلوقات اللي انت تقريبا عمرك ما شفته في حياتك، ممكن مثلا يعني حاجة كده مهملة جدا بالنسبة لك، يعني ما لقيتش حوت مثلا ساكن وراك في الشارع اللي وراك، أو حوت كان رحت سوبر ماركت لقيته بيعدي من لا، فمش هتشوفه تقريبا. يعني الحوت ده يا جماعة الوجبة المعتدلة بتاعته، الوجبة المعتدلة بتاعته 4 طن، وزنه حوالي 150 طن عظم ولحم ودهن، يستخرج منه حوالي 70 برميل زيت. ابن الرضيع الصغنن يا عيني اللي لسه مولود ده عاوز يرضع، ده بياخد 300 لتر لبن تقريبا، 300 طيقه. عارفين يا جماعه ده بياخد 3 رضعات في اليوم. الانسان المسكين بقى وزنه 8 كيلو ده، فانت خايف انك ما تاخدش حاجتك؟ سبحان الله، انسان بقى مسكين نبي كريم وجد نفسه في بطن الحوت ده بقى، هل هيكون في امل؟ ده لا في امل ولا عمر، بمفاهيم ان البشريه مفيش. سبحان الله، في ظلمه حوت جوه، انتوا شفتوا الحوت بقى عامل ازاي، انتوا شايفين بقى ايه يعني ابنه ده بيرضع ايه، فما بالك بقى الحوت اللي هيدخل جوه بقى العمق ده، وفي وسط البحار وفي وسط الليل والبحر والظلمه، فنادى مش في الظلمه ولا الظلمه، لا في ظلمات. القصة بتقول ايه؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. دي اسمها القصة. القصة التعقيب على نداء يونس كانت قصة ونتيجة وقانون. القصة فاستجبنا له ونجيناه من الغم. القانون وكذلك ننجي المؤمنين في كل زمن وفي كل ظلام وفي كل عصر وفي كل خوف، وكذلك ننجي المؤمنين. يا جماعة المعنى ده ضروري استحضاره، وان ما يغيبش خالص عننا، لان المعاني دي عما بتغيب احنا قلبنا بيتوتر، وبنبدأ بقى خلاص يحصل اشكالات كتيرة عندنا. اي نعم محتاجين كل شوية ان احنا يذكر بعضنا بعضا. اصعب الابواب المغلقة يفتحها الله سبحانه وتعالى. يا جماعة ثق ان القوانين اللي بتحكم الدنيا ما بتحكمش ربنا. النقطة دي مهمة قوي تفهموها. يعني السكينة بتذبح دي في الدنيا، لكن لا تحكم قدر الله. تتحط على رقبة اسماعيل ومش هتكون النار، مش هتكون إلا برد وسلام. ليه؟ لأن الله أمر هكذا. فالمعنى ده قوانين الدنيا تحكم، الأسباب دي تحكم الدنيا، لا تحكم القدر ولا تحكم تقدير الله سبحانه وتعالى. فأصعب الأبواب المغلقة يفتحها الله سبحانه وتعالى. إزاي؟ ما قال لك من حيث لا تحتسب. أكبر عدد من الأبواب المغلقة يفتحها لك. قد يغلق عليك باب ويفتح لك أبواب، وإنت مسكين في بطن والدتك كان ليك باب رزق واحد بس، الحبل السري، صح؟ يقطع لك الباب ده فتحس إنك هتضيع، عشان يديك ثديين، يديك بابين. وهكذا طول ما انت ماشي في حياتك، اذا اخذ منك باب فتح لك ابواب. سبحان الله، قد يغلق عليك باب الرزق وتسعى بدون طائل، كلما طرقت باب اغلق، كلما اتجهت جهة سدت، تقع في الحيرة. في مثل الحالة دي ينبغي انك تؤمن ان الله اذا شاء واذا رضي عنك واذا اصطلحت معه يفتح لك جميع الابواب المغلقة. ليه؟ فإذا العسر يتقلب يسر، والشدة تتقلب رخاء، والتعسير يتقلب تيسير، طب والقلق يتقلب طمأنينة، والبعد يتقلب قرب. أخطر شيء في حياة المسلم إن يتهزم من الداخل، لأن دمر أعلى قوة كان يمتلكها ملكه الله، وهي معية الله واستحضار العلاقة. كن عن همومك معرضة، وكل الأمور على القضاء، وأبشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق وربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقص على ما قد مضى. ربنا عودك الجميل وعودك الحاجات الجميلة قوي، قيس بقى اللي فات. انت في يوم من الايام ضيعك، انت في يوم من الايام اتيته مستوحشا فما انسك، أتيته منكسرا فما جبرك؟ في يوم من الأيام أتيته وأنت طريضا فما أواك؟ فقس على ما مضى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الظن فيه وفي قدره، ويرزقنا استشعار ماض في حكمك، عدل في قضاءك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا ويؤمننا ويؤمنكم، ويمن علي وعليكم بالعفو والعافية في المال والدين والأهل وفي الدنيا وفي الآخرة. وأسأل الله لي ولكم حسن العمل، حسن الخلق، حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.